الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المنذري رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب القضاء وغيره. بعد أن وفقنا الله عز وجل وقرأنا كتاب الطعام، أعقبه بعد ذلك بكتاب القضاء وغيره. قال: الترهيب من تولي السلطنة والقضاء والإمارة، سيما لمن لا يثق بنفسه، وترهيب من وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك. الترهيب من تولي السلطنة، يعني تولي السلطة، وما ورد في الأحاديث التي سيردها رحمه الله تبارك وتعالى في الترهيب من طلب السلطة والقضاء والإمارة. قال: سيما لمن لا يثق بنفسه، ومن كان لا يثق بنفسه لأدائها، فقد جاء النهي عن سؤالها. ولهذا قال: وترهيب من وثق بنفسه، وثق بنفسه أن يسأل شيئا من ذلك. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. قال: كلكم راع، من رعى رعاية، والرعاية هي حفظ الشيء والتعهد وحسن التعهد له. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع، هذا الراعي من المفروض هو الحافظ المؤتمن الذي يحرص على القيام بمصالح من تحته، المصالح الدينية والمصالح الدنيوية، والقيام بشؤونه والعدل في ذلك. فإن أدى ذلك ووفى، فيكون له الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى، لأنها مسؤولية سيسأل عنها، فهو راع وتحته رعية سيسأل عنها يوم القيامة. فإن حرص على حسن التعهد لرعيته والقيام بمصالحهم الدينية والدنيوية، يكون قد أدى الذي عليه. لكن إن لقي الله سبحانه وتعالى، لأنه سيسأل عن ذلك، مفرطا في أداء حق رعيته عليه وعدم حسن التعهد لمن استرعاه الله سبحانه وتعالى، فإن أولئك الذين تحته يأتون يوم القيامة يطالبون بحقوقهم، من تحته يأتون يوم القيامة ويطالبون بحقوقهم. قال عليه الصلاة والسلام: قال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. عن رعيته، الرعية كل من شمله الحفظ والنظر، يعني بالنسبة لهذا الراعي، فكل من هو مسؤول عنه ومطلوب منه أن يرعاه وأن يرعى مصالحه، فإنه يعد رعية، فهو كل من يشمله حفظ الراعي ونظره. قال صلى الله عليه وسلم: الإمام راع، يعني بدأ يفصل ويذكر أنواع المسؤوليات عليه الصلاة والسلام. قال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته. طبعا الإمام يقصد صلى الله عليه وسلم الإمام الأعظم الذي هو الأمير أو الحاكم أو الرئيس ونحو ذلك، فإنه مسؤول، ومسؤوليته عظيمة لا شك، لأنه سيسأل عنها يوم القيامة. ولماذا هي عظيمة؟ بالنظر إلى من تحته من الرعية، فإن عددهم كثير. فقال صلى الله عليه وسلم: الإمام راع، قال: ومسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، يسأل عن الرعية التي تحته: أولا، هل عدل بينهم؟ ثانيا، هل حكم بهم شريعة الله سبحانه وتعالى؟ هل أقام فيهم الحدود؟ هل حرص على حفظهم ورعايتهم ونحو ذلك؟ فإن هذه مسؤولية كل من استرعاه الله جل وعلا، هذه المسؤولية العظيمة، هذه الرعية، وابتلي بهذه المسؤولية العظيمة، فإنه يوم القيامة سيسأل، لتعلم بأن الأمر ليس أمر تشريف، وإنما هو تكليف. وأي تكليف حين يقف المرء بين يدي الله عز وجل ويسأله الله جل وعلا: الذين تحتك هؤلاء، الذين الرعية التي تحتك، هل عدلت بينهم؟ هل حرصت على حفظهم ورعايتهم والحرص على أمنهم؟ هل حكمت فيهم شرع الله سبحانه وتعالى؟ هل أقمت فيهم الحدود التي أمر الله سبحانه وتعالى بها؟ فإنه يوم القيامة يسأل عن هذه الرعية التي استرعاه الله جل وعلا إياها. قال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في أهله، المتزوج الذي من الله عليه بالزوجة والأولاد، الله جل وعلا يوم القيامة يسأله عنهم، يسأله عن أهله ويسأله عن ولده، هل أدى هذه المسؤولية التي عليه أم لا؟ هل حرص على سياسة أمورهم؟ هل حرص على القيام بمصالح دينهم ودنياهم؟ هل أدى الحقوق التي عليه؟ الأولاد لهم حقوق على أبيهم، والزوجة لها حق على زوجها. فيوم القيامة يسأل هذا الإنسان، قال الله من عليك بهذه النعمة وأعطاك زوجة وأولاد، هل قمت بحقوقهم؟ هل أديت حقوقهم أم لم تؤدي حقوقهم؟ هل حرصت على رعايتهم؟ وهذه الرعاية لا تقتصر على المصالح الدينية فقط، المصالح الدنيوية أقول فقط، من توفير مسكن ومأكل ومشرب، وهذه لا شك حقوق عليه، لكن تعلق أيضا بالرعاية الدينية والحرص على صلاحهم من جهة الدين، الحفاظ على الصلاة والأخلاق الفاضلة وغير ذلك. فالرجل يوم القيامة يسأل عن أهله ويسأل عن ولده. قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها. المرأة راعية أيضا في بيت زوجها، وهي مسؤولة أيضا عن رعيتها. تسأل هذه المرأة عن حسن تدبيرها لبيت زوجها، تسأل عن النصح له أن كانت ناصحة له ولولده، وتسأل أيضا هذه المرأة عن الأمانة، الأمانة في في في في مالها، وكذلك في في في نفسها، وعدم الخيانة. فهذه من المسؤوليات التي تسألها المرأة التي هي راعية في بيتها، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: والخادم راع في ماله، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. يعني حتى الخادم الذي تحت الذي هو تحت سيده يوم القيامة أيضا يسأل، لأن هذا الخادم استعمل مثلا في مال سيده، فيسأل يوم القيامة: هل حرص على رعاية مال سيده والحفاظ عليه والقيام بما عليه من الخدمة ونحو ذلك؟ فهذا الخادم نفسه يسأل عنه يوم القيامة. فقال: والخادم مسؤول راع، قال راع في مال سيده، يعني من جهة حفظ ما في يده من مال سيده. قال: ومسؤول عن رعيته، هل أقام بما يستحق بما يجب عليه من الخدمة تجاه سيده أم لا؟ فيسأل عن ذلك يوم القيامة. قال: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. عاد صلى الله عليه وسلم وعمم، قال: وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وهذا الحديث العظيم يتضمن أن الإنسان الذي هو راع وجعل الله جل وعلا تحته رعية من هذه الأنواع التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، ليعلم علم يقين أنه يوم يقف بين يدي الله عز وجل فإنه مسؤول عنه. ولذلك الأمر ما يتعلق بمراقبة دنيوية، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يجعل له من يراقبه، قال: هل أديت أم لم تؤدي؟ وإنما الذي يحرص على الإحسان في عمله مراقبة الله سبحانه وتعالى، يحرص على أداء هذا الأمر لأنه واجب عليه من جهة الشرع. ثم الأمر يتعلق بسؤال، تتقف بين يدي الله يسألك الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان يعد للسؤال جوابا، سواء الإمام الأعظم ولا الزوج في أهل بيته، والمرأة في بيتها، ولا الخادم، الذين عليهم هذه المسؤوليات ينبغي أن يعدوا لذلك السؤال جوابا، ويكون الجواب صوابا بأداء ما هم مأمرون به شرعا. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه ابن حبان في صحيحه. قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، عما استرعاه يعني جعله الله جل وعلا راعيا له وحافظا عليه أو حافظا له. قال: حفظ أم ضيع، هذا الذي جعله الله جل وعلا راعيا عليه وحافظا له، هذا الإنسان يسأل يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم عن السؤال الذي يسأله، قال: حفظ أم ضيع، يسأله هل حفظ هذا الذي استرعاه وأمره بحفظه، هل حفظه أم ضيعه، يعني أهمله ولم يؤدي ما هو واجب عليه، ولم يبالي بهذا الذي جعله الله جل وعلا تحته واسترعاه سبحانه وتعالى. ولك هذا السؤال واضح بين، يوم القيامة يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويسأله عن ما استرعاه، وجعله تحته وأمره بحفظه وحسن التعهد له، هل أدى ذلك أم لم يؤدي؟ هل ضيع ذلك وأهمله أم قام بما هو واجب عليه؟ قال حتى صلى الله عليه وسلم قال حتى يسأل الرجل عن أهل بيته، يعني يسأل يعني الله جل وعلا يسأل الرجل عن أهل بيته. لماذا؟ لأنه كما في الحديث السابق الرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. الرجل في أهل بيته الله عز وجل حين من عليه بالزوجة ومن عليه بالأولاد هذه مسؤولية، ويوم القيامة يسأل عنها. القضية ليست قضية كما أؤكد وأكدته آنفا، القضية ليست قضية رعاية دينية فقط، لا تنظر إلى أنك تؤدي الحقوق، أقول قضية دنيوية، لا يعني أنك تؤدي ما هو واجب عليك من جهة الكسوة والإنفاق ونحو ذلك وتهمل الجانب المتعلق بالمصالح الدينية وهي آكد. فإن الإنسان يقف بين يدي الله عز وجل ويسأل الرجل في أهل بيته، الولد مثلا لا يصلي وانت لا تبالي به تسأل عنه يوم القيامة، هل أمرته بالصلاة؟ هل علمته الأخلاق الفاضلة؟ هل علمته العقيدة الحسنة ونحو العقيدة الصحيحة ونحو ذلك؟ هذه كلها يسأل عنها يوم القيامة. فالأمر ما يتعلق أنك ما شاء الله وفرت له الأكل والشرب والملبس والأطايب ونحو ذلك وانتهت المسؤولية، لا، المسؤولية ما تنتهي هنا. نعم هذا شق منها، لكن الآكد منها المتعلق بالجانب الديني والمصالح الدينية. هل الأولاد والزوجة حرصت على تعليمهم دين الله جل وعلا؟ هل أمرتهم بالصلاة وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها؟ هل أمرتهم بالأخلاق الفاضلة وغير ذلك مما يحسن بالمرء أن يحرص على تعليمه لولده وكذلك لأهل بيته عموما؟ والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.